دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وصحت لما سقيتموني والله إني لكم محب والله إني لكم محب وعبد رق فواصلوني وعبد رق فواصلوني قد أتيت الحما بذلي لقد أتيت الحما بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني وجئت عبدا لكم محبا وجئت عبدا لكم محبا وهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني أيا كرامة عبادي جودوا أيا كرامة عبادي جودوا ذنوب قلبي قد أثقلوني ويا رعاة أنا بلطفا ويا رعاة أنا بلطفا ويا حماتي تداركوني